القائم على الكتاب والسنة ومزيته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد. فقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة، باكستانيين وهنود وعرب وأتراك، كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف بكشف القوت، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم، فاشتروا الدور وحولوها إلى مصليات وإلى مساجد. في المسجد الحنفي في المسجد الحنفي أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم، إلا بإذن الحاكم المسلم، وإن حاكم مسلم في بريطانيا ما في حاكم مسلم. لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة، وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار. قلنا سبحان الله، هذه آية من آيات الله، أن يشعر المسلمون بأن الفقه المذهبي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم، لأنه صدر لظروف زمنية وموضعية. فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي سجروها من الكفار. فنحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجمعة في شيء من هذه البيوت المستأجرة أو التي اشتريت من أصحابها من الكفار. نرجع كلام حضرتك قبل كده، حضرتك ان لا يجوز النقاط على اساس ان الجنين، العلم ابتى فيه ان الجنين ممكن يكون في عاته او في معوقه. انا اعرف زوج وزوجة كان دايما كل ما يخلفهم يجيبهم اولاد معوقين نتيجة جينات معينة بالنسبة للزوج، اجتماع جينات الزوج مع الزوجة دي بيترتب عليها اطفال معوقين، على الرغم ان لو الزوج جوز واحدة ثانية والزوجة اتجوزت واحد ثاني ممكن هيخلفهم اطفال عاديين او طبيعيين. فما رأي حضرتك في الموضوع ده؟ يعني اجبت عن مثل هذا السؤال. لا يعني بالنسبة ليهم في حياتهم هما الاثنين مع بعض، هل رجل متزوج امرأة الطبيعة الجسمانية لها والجينات الذكرية والأنثوية غير متطابقة بينهما معا، فبالتالي الرجل كل ما يلقح هذه المرأة وكذا يعني ينتج ولد معوق، لكن لو أنه تزوج امرأة أخرى وهي تزوجت رجل آخر لا تلجنين طبيعيا، فهذا يعني الآن هل حياتهما تستمر على هذا ويصبران، أم يجيز لهما شرع الطلاق، أم يوجب عليهما ذلك؟ تقصد هذا؟ يعني هو الأخ سمعت منه صراحة يعني كلمة الطلاق، وأنا ما سمعتها منك. أنا بتكلم على أساس هل بالنسبة لل لا مش إجهاض، أنا بتكلم على أساس هل من مصلحة الإسلام أو المسلمين أن يكون لهم الأطفال اللي هتيجي ويكون مسبقا معلوم أن هم هيكونوا معوقين أو هيكونوا؟ أنا أعتقد يا أخي أنه هذا أجبنا عنه أيضا، كنا لما تحدثنا مع الأخ أنه هل هذا كون الولد حيكون معوقا يقين، لأنه العلم مش دائما بيكون يقيني. والله ما أدري أنت كنت حاضرا ولا لا. الحد دي فعلا بس كنت يعني أنا يعني الكلام ده في حالة إذا كان احنا بنتكلم بنقول اذا في حالة لما يحصل حمل فعلا، لكن طب ده احنا بنتكلم قبل الحمل دلوقتي. الشيخ بقول لك يقين ولا غير يقين؟ لا احيانا بتكون نسبة 15 لواحد كيه؟ احيانا بتكون نسبة 15 لواحد، يعني هذه الحالة ممكن تكون واحد حالة في كل 16 يطلع الطفل طيب سالم، و15 حالة في 16 يطلع مثلا. جواب على هذا يا اخي، قلنا يجب أن يرى في هذا المجتمع

هل يجوز انها تأمهم يعني؟ ما فيش رجل بينهم يعني؟ أم الرجال أم النساء. أم النساء كيف لا؟ السيدة عائشة كانت أم النساء. مسك خير. أيوة الله. شاف. مسك خير. يلا.